إذن الله تأثر بهم وقلبهم وإن النفس عن ذلك نحو من الجهل ومن المتأثرين ومن المعروفين أنه صاحب من دعاه التقوى ومن أقوال الشيخ قالت بها أئمة الأسلام من جميع هذا القول ويستحي هذا القول للأسف بعد أن كان ليس له ذكر في وسط المسلمين ووسط أهل السنة فحيث أن الكتاب سموه نعم الطعام الخلفاء نجاة والدي المستقر ونقل ايضا نحو هذا الكلام ونحو كلام من هذا الكتاب في الحاله للتطور وقد طرح السيوطي ثلاثه مثال في الانتصار بقوله هذه المسألة هو باطلة قد يعني نقلوها وقلدها هؤلاء المبتدع الجدد المبتدع الجدد من أصحاب الطرق الصوتية خاصة الطريقة العظيمة في مصر في غيرها أخذ هذه الشبهات التي فترى السيوطي أكثر من يوليزون لها في الصدق والمجلات ومن ثم وصلوا إلى إحداث هذا الوعي هو التحرير أنهم أيضا من فعلوه في بلاد الإسلام وكأن الأمة هو أطاعة عشرة قرن كان فاضلة عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء هؤلاء المخدومون من ذي الجبر المثل الأول الذي ذكره السيوطي مع نقلاه هؤلاء أنهم قالوا إن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفقر ولم تقدرون الدعوة ويأتينا بإخبار هذا القول لقد قاله النووي رحمه الله تعالى الشافعي على مسلم حيث قال معلقا على قديم انس رضي الله عنه مع فيه انه من مات بالفطرة أن الناس في الفترة على ما كانت عليه العرب الجاهلية من عبادة الأوثان وهو أهل الله وليس هذا مؤكدا قبل بدون الدعوة وفيها هؤلاء قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغير نعم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء ورايات الله عليهم السلام وأيضا مما يربط هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت في غير هذه الأحاديث كفر وشرك بعض من كانوا من أهل الفقر نحو ابن جدعان كان في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها ومن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جدعان كان يدعي المسير ويطلب الرحم فهل ذلك ينفعه؟ قال لا لا ينفعه إنه لم يكن يوم أن ربك في خطيئته يوم الدين وأيضا في الصحيحين

متفقين على ان هذا تجد مختلف. اذا وقعنا نحن الجاهلين في الله العرب هذا حديث موضوع بلا شك، والذي وضعه قليل الفهم وعديم العلم. اذ لو كان العلم من علم من اين الناس الكافرون ولم تعرف ان يخبر بعض ربه، بل يا بنت القران عند التعاويذ لم تقل. نعم التلاوه يطيل ايضا هذا المطلب من ان المشاهير قد اورد هذا الحديث في كتابه الناس والمنسوخ، وأورد على سبيل الكتاب لا على سبيل الإطراف. من ذلك يقول مين يريد في كتابه يمين أن ورد إليه الإسلام، وكما قال شيخ الإسلام إن المشاهير هو مين يريد في كتابه الغفلة والصغير دون كثير. فأخذ الشيخ يقول أن هذا الحديث من الفقه وحديث مسلم او الحديثين من غيره مسلم، بان ادعى النبي صلى الله عليه وسلم قد مات على الدنيا. طبعا هذا مبني على جهل، لان ضد قول اهل العلم، بل هذا قال ابن السيوطي، قال ابن السيوطي اكثر من كتاب له في اصول اخرى ان الاخبار هو في مسلم. الخبر عن فلان بشرك او في ايمان بعد ان يكون قد مات هذا رئيس لا يخلق الاخبار. وما عجب من السيوطي كيف ذل في مثل هذا. وقد اتخذت هذه المسالك الثلاثه ورقتها من كتاب نقد مسالك السيوطي في رواية المصطفى صلى الله عليه وسلم للدكتور أحمد بن صالح الصهراني، وقد أحسن في جمع هذه المسالك وفي جمع الأدلة على ضد عليها. ولا مزيد من الكلام في ذلك إن شاء الله. وأيضا نقول هؤلاء إن أعظم أبو إبراهيم عليه السلام هو بطريق القرآن كافر شسر كما قال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه آخر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وله هذه النصيحة الطيبة لإبراهيم عليه السلام، هذه النصيحة الطيبة التي أرادها سبحانه في سورة مريم. وفي هذه النصيحة يخاطبه بقوله: يا أبتي يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يجد عنك شيئا، يا أبتي إن قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعت أهلك صراطا قويا إلى آخر الآيات. وفي كل مرة يذكر يا أبتي ما هذا دليل واضح معروف عند كافة العلماء والوقايع ان يقصد اباه لا يقصد عمه كما قال الروافض. الروافض لانهم قالوا ان لا يوجد ان البت في نسب الانبياء كافر، اخذوا الوليمه مثل هذه النصوص. وأيضا هم أبطالوا قولهم أنهم قالوا عنهم عليك العمل عليك العمل من الأدب، ولكن هم يقولوا قليل وتبقوا الله بدون من يدعو برا من الذين انتهوا برا. وكذلك قالوا في الإسلام في طالب عن النبي، لماذا لم يقولوا في الإسلام عن إبراهيم إن كان أبوه بهذه الآيات عن له؟ كذب كذب ومعروفون بالكذب العظيم. وما قال ذلك أحد أفكر من أمة السنة إن إبراهيم وعظ أباه ولكن لم يسمع المعوضتين وما تكاثرت. فأخرج البخاري في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إبراهيم يلقى أباه آخر يوم القيامة وعلى وجه الآخر غبرة وأبهرة، فيقول له إبراهيم ألم أنهك عن هذا أو ألم أمرك تسكت عني؟ فقال آذر اليوم أسيرك. فقال إبراهيم وناجيك ربي وناجي ربك يا ربي إنك وعدته ألا تخزيني يوم يبعثون وأن يأتيني من أخزى من أبي الأبعد. فقال الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم قيل لإبراهيم انظر تحت رجلي فنظر فإذا هو جمال نعم فإذا هو بذيخ متردد الذيخ والبطن بذيخ متردد فأكد بطاعته فقلت يا ربنا ولدناه أبو إبراهيم. وهذا نص صحيح البخاري في تسجيل بطيئة أهل الحديث لا يستطيع رأسا لا للبخاري ولا لمسلم فيطعمون كلمة الإسلام. فهل كان البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام يسيئون إلى أهل إبراهيم ويسيئون إلى أبا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان من الوهابية أجيبا منكم وقالا وإلا فنحن نبرأ إلى الله عز وجل من قولكم ومن باطلكم الذي عنا وكم. وإذا ما يعني يزيدون جوابا عن ولد نوح عليه السلام فهم جاءوا جدرا ولا تعظيم لهم حقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم. لو كانوا معظمين على الرسول لعظموا قلبه الذي تناقضت الامنيه عنه جيل بعد جيل بالقبول ولم يطعن فيه احد ائمه الدين، لكنهم لا يقبلون قول ائمه الاسلام عبد هذه القرون وكانوا هم الذين يتفرغون دون دين هؤلاء الائمه بتعظيم اباء النبي صلى الله عليه وسلم. نرد هؤلاء القصر ردا جميلا من يهديه كل من يهتدي واضروا على المرض للمسلمين لم الله يقتل على الله ان يعذب بلاده عن بلاد الاسلام. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.